الحج فريضة يقوم بها المسلمون كل عام، ملايين تأتي الحمد لله بفضل من الله والتوسع في المواصلات والطائرات، صار سهل جدا على الحجاج أن يأتوا من كل فج عميق. حنضرب مثالين اليوم جميلين جدا لدولتين أو جهتين تعاملوا بإبداع مع الحجاج وتدريبهم قبل أن يأتوا لمناسك العمرة. عندنا ماليزيا بنظام ونظام من الدولة ومعمم على كل الحجاج الماليزيين لمدة 4 إلى 6 أشهر. الحاج الماليزي يذهب إلى كورس أسبوعي يعلم كل ما له علاقة بالحج. Upon finishing the tawaf, okay, we offer you to Nasir prayer at Makkah Ibrahim, and then you go to the Zamzam well. Okay, or you take a cup and you drink. على مستوى الشخصي أو كشعب، إيش إحنا ممكن نسوي كشعب؟ في مدرسة جميلة في مصر في القاهرة اسمها ابن سينا، قرروا أيضا أنهم يتفاعلوا وأنه يعلموا الطلبة بأسلوب علمي حديث اللي هو أسلوب المشاركة والتجربة الحية وليس فقط كتاب وتحفيظ مناسك الحج. أنا سهلا تفين في السيارة، تفين أنت السيارة وراح تروح على فين؟ هتروح تحج. تعرف هتروح تحج فين؟ مكة. مكة. طيب يلا انت رايحين على مكة دلوقتي. طيب يلا بس حتطلع الطيارة. يلا طلع الطيارة. عندهم جوالات سفر. باسبورات. الاولاد عندهم باسبورات. معهم فين؟ شوف. على طول ختم وصول على جدة علشان كان يسوي عمرة. اهلا وسهلا. تفضل. طب هتروح فين دلوقتي؟ رايح فين؟ رايح فين؟ الكعبة. عشان تعمل ايه؟ هتلف حوالين الكعبة؟ طيب وده ايه ده؟ البصمور بتاعك؟ جاهز يا عم؟ جاهز تحرم؟ Good. During the stay in the Holy Land. Why? This helps to identify. Okay. اسمك ايه؟ روان. روان؟ عملت ايه النهارده يا روان؟ طب اول حاجه عملتيها ايه؟ ركبتي ايه؟ بليل. بعد البليل رحتي عملتي الكعبه؟ حوالين الكعبه؟ كم مره؟ 7 مرات. لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وحدك. And generally during the tawaf there will be so many people that for you to start by kissing the stone or touching the black stone it becomes near impossible. So what you can do is just to daripada istilam eh? Means you just signal that you want to start the tawaf. Please do not do like most Americans. Or peace brother. You just raise your right hand and then say Bismillah Allah Akbar. Then you can proceed the tawaf. دائما إذا سألنا الناس من هم أفضل الحجاج في الحج من ناحية التنظيم والترتيب والنظافة واللباس بإجماع الكل حيقول الحجاج الماليزيين قمة الاحترام وقمة التنظيم. ليه؟ لأنه في ماليزيا في نظام، مو أي أحد كده يبغى يروح يحج دائما يحج. تبدأ منذ الولادة الطفل الماليزي لما يولد يوضع له مبلغ ادخار يوضع في الدولة، ينمو يوضع في استثمارات إسلامية مناسبة، ينمو بحيث لما يجي عمره مناسب للحج يستطيع أن يستقطع هذا المبلغ ويأخذه ويصرف فيه على الحج. بعد الكعبة عملت إيه؟ كم مرة؟ سبع مرات. برضو؟ طب كويس سهلة كده. This is the green light. The man, it is correct for you to walk briskly or do gentle jogging until you reach the end of the second green light. لاحظتوا هذه اللي عاملينها طبعا حقت الهرولة اللي هي في الحرم في العلامة الخضراء. بعد السعي عرفة. نيجي لموضوع مهم جدا، القذارة والوساخة اللي موجودة مع الأسف الشديد لكل من ذهب للحج. شاف كمية الأوساخ اللي بتنزل، أطنان من المخلفات ترمى على الأرض في منى وفي مزدلفة وفي عرفة، تجسد عكس تماما الهدف من الحج. الآية تقول وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. طهر بيتي. الطهارة نوعين، طهارة روحانية يخرج من الحاج من الحج كما ولدته أمه، وطهارة جسدية ما ينفع العكس. يقول بعد عرف عملنا إيه؟ قول. وهذا المبدأ التعليمي اللي ذكرناه عدة مرات، قل لي وسوف أنسى، أرني وقد أتذكر، أشركني وسوف أفهم. إبليس عدم خلاص. طبعا الحج الجمرات يعني فلين علشان الأولاد، أولاد وهو مجرد تمثيل يعني عشان لا تيجي على راسهم لا يتعوروا، ففكرة جميلة يعني. تخيلوا لو كل الحجاج في العالم 3 مليون دول زي الحجاج الماليزيين، ايش حيكون حال الحج، حال النظافة فيه؟ What's your name first of all؟ فوزية. فوزية ما شاء الله. I've been working in the Sabo Haji for 28 years. Okay. So I'm sure you're proud of this achievement. Yeah, we are very proud. Really? And do you know the Malaysian Hajjaj are the best in Mecca? Everyone says so. Alhamdulillah, I'm proud of the Malaysian Muslim. Huh? دبحت الخروف. طيب بعد الدبح. ايوه فاكره الدب، فاكره اللحمه. انا عشان ايوه عشان في العاده انا حاطم عشان ما بقى برافو. دي طبيعه. ايوه كملي، نرجع للحد ثاني. كانت مبادره جميله، دليل أنه حتى مدير المدرسة، مدير مسؤول الفصل، مدرس الفصل ممكن يتبنى مشروع زي هذا غير مكلف. الأدوات اللي استخدموها كلها غير مكلفة، هو مجرد كرتون وقطعة قماش ممكن تتغطى. الساعي شوف كيف مسوينه، جبل عرفات مجرد كاتبينه كتابة. بعدين موضوع الفلين ورمي الجمرات هنا جميل، والخروف برضو ما يكلف شيء، فكل الفكرة الحقيقية لا تكلف شيء وممكن تطبق. تحية لمدرسة ابن سينا، ودعوة انه نقتدي بمدرسة ابن سينا، نقتدي بما يفعله الماليزيين من تطبيق او تعليم مناسك الحج باسلوب عملي. قدوة وجعل في الأرض حضارة. أصبحنا أومن أمنا وأضعنا مجدا وصدارة. مدى الحسرة وخسارة حالنا يبكي بمرارة. بالعلم والإحساس نضيء الكون كما كان. خواطر في قلب كل نعود لزمن التفكير. فيبدأ عصر التعبير. فالكل شريك في التغيير. فالكل شريك في التغيير. فالكل شريك في التغيير.